الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب 58، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليلة. الرخصة في الدفع من مزدلفة تكون لأهل الأعذار من الضعفاء والصغار والمرضى والذين لا يستطيعون مزاحمة الآخرين في الدفع والرمي، ويدفع معهم الذين يقومون بهم والذين بصحبتهم ورفقتهم. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن ابن عوف: ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهل ذاته عبد الرحمن بن عوف وعائشة. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: ولا نعلم فيه مخالفة، ولأن فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. تقدم الحديث عن هؤلاء وهم أئمة ثقات. قال ابن عباس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. وهذه رخصة للضعفة والذين في حكمهم رفقا بهم ودفعا للمشقة. ويؤخذ من الحديث وجوب المبيت في مزدلفة على غير الضعفة، لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له. وقد تقدم الحديث عن حكم المبيت بمزدلفة، فقيل ركن، وقيل واجب، وقيل سنة. ولا يرخص للضعفة في الدفع قبل منتصف الليل، ومن فعل ذلك فقد أخطأ، ويستغفر الله ويتوب إليه، وليس عليه كفارة، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة، وهذا متفق على صحته. قال: وأم حبيبة، هذا رواه مسلم في صحيحه. قال: وأسماء، وهذا متفق على صحته. قال: والفضل، هذا رواه النسائي وغيره. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل، حديث صحيح روي عنه من غير وجه. رواه البخاري في صحيحه عن سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بمثل حديث الباب. ورواه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وهذا أخرجه النسائي في سننه من طريق شعبة عن مشاش السليمي البصري ويقال المروزي. وبعض العلماء يرى أنهما اثنان. قال ابن معين مشاش السليمي لم يروي عنه غير شعبة، ومشاش أبو ساسان روى عنه هشيم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله سألت أبي عنه فقال إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم. قلت فما تقول أنت؟ قلت فما تقول أنت فيه؟ فقال صدوق صالح الحديث. وقال أبو زرعة ليس به بأس. وقال ابن معين مشاش ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقد روى له النسائي هذا الحديث الواحد وقد أخطأ فيه ولم يذكر الفضل غيره. والثقات يخالفونه في هذا ويرونه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الفضل. قال أبو عيسى وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل ابن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل ابن عباس. وهذا رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن عطاء. ورواه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس دون ذكر الفضل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع عن المسعود عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس خرجه أحمد وغيره. ورواه الحجاج عند أحمد والطحاوي وأبو الأحوص عند أحمد وابن أبي ليلى عند الطحاوي كلهم عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس. ورواته لا بأس بهم. وقد سمع وكيع من المسعود بالكوفة قبل أن يتغير، قاله الإمام أحمد وغيره، وهو لم يتفرد به عن الحكم، فقد تابعه جمع أشرت إليهم قبل قليل. والحديث معلول بثلاث علل، وليس بلازم من ثقة الرواة صحة الإسناد والمتن. العلة الأولى: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وليس هذا منها، وقد تقدم في الباب الخمسين عد هذه الأحاديث الخمسة، وحكاية قول شعبة وأحمد في ذلك. العلة الثانية: الشذوذ، فقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق، وليس في شيء من ذلك أنه قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. وأهل العلم بالحديث يقدمون رواية الثقة على غيره ممن هو دونه في الحفظ والضبط. العلة الثالثة: الاضطراب، فقد جاء بألفاظ مختلفة، من ذلك النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، وجاء بلفظ فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس، رواه الطحاوي. وجاء بلفظ فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة، رواه النسائي. وقد جاء في التاريخ الأوسطي للإمام البخاري رحمه الله إعلال هذا الحديث بالاضطراب. وجاء الخبر من طريق الحسن العرني عن ابن عباس بمثل حديث الحكم عن مقسم، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وفيه انقطاع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وفيه علة أخرى: الشذوذ. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى، وهذا قول عامة الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار والذين في حكمهم، والرخصة لأهل الأعذار دليل على منع من عداهم في الدفع، وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى صلى الصبح، وهذا متواتر عنه، وقد أمر بأخذ المناسك عنه. والمشهور في مذهب الشافعي وأحمد أن له الدفع بعد نصف الليل ولو بدون عذر. ومذهب الشافعي وأحمد إن قدر المبيت الواجب من وصوله إلى نصف الليل إن وافاها قبل منتصفه، وإلا فمن وصوله إلى طلوع الفجر قدر لحظة. وهؤلاء الأئمة يجعلون البقاء في مزدلفة بعد منتصف الليل لغير أهل الأعذار سنة، والصواب أنه لا يرخص لأحد أن يدفع من جمع حتى يصلي الفجر إلا من عذر، ويدفع أهل الأعذار بعد غيبوبة القمر بعد منتصف الليل ويدفع أهل الأعذار بعد غيبوبة القمر، ومن دفع بعد منتصف الليل فلا حرج عليه. وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد. وقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقالت: فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة تحديد وقت الدفع إلا ما جاء في هذا الخبر. وجاء حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث ابن عمر في الصحيحين، وهي تفيد ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع ليلة دون تحديد وقته. وجاء في حديث ابن عمر: فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. وهذا يفيد أنهم يتأخرون بالدفع، لأن الوقت بين مزدلفة ومنى لا يتجاوز ساعة. ويراعى في هذا الباب الفائدة من الدفع، وهذا يعني أنه يختلف عصر الأوائل عن عصرنا. والذي يفتى به في هذا العصر أن الضعفاء والذين برفقتهم يدفعون بقدر ما يمكنهم الوصول إلى منى والرمي رفقا بهم ودفعا للمشقة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي. قول العمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختلف فيه العلماء، حين يكون الحديث صحيحا ويسلم من المعارض. وقد قررت من قبل أنه معلول بثلاث علل: الانقطاع والشذوذ والاضطراب. وقوله وهو قول الثوري والشافعي، المعروف عن الشافعي أنهم يرمون حين يدفعون بعد نصف الليل، وهذا قول عطاء وطاووس والشعبي وأحمد وابن خزيمة في صحيحه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وذكر أبو عيسى رحمه الله تعالى قولين للأئمة: الأول أنهم يدفعون بليل ولا يرمون قبل طلوع الشمس، والحجة في هذا حديث ابن عباس. ومن هؤلاء من يقول: إن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد. وقال آخرون: لا يرمي قبل طلوع الشمس مطلقا. والقول الثاني أنه لا حرج من الرمي قبل طلوع الفجر، لأن الرخصة جاءت بالدفع والرمي. وهذا الذي فهمه الذين دفعوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يرمون حين يقدمون. جاء هذا صريحا في حديث أسماء متفق على صحته، وجاء في حديث ابن عمر، فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق على صحته، وهذا الصواب من قولي العلماء، فإن الذين يتعجلون بالدفع يرخص لهم في الرمي حين يقدمون منها، سواء قبل الفجر أو بعد ذلك. ولم يأتي في السنة الصحيحة شيء يمنع من هذا، وحديث ابن عباس مضطرب لا يصح، ولو ثبت لكان محمولا على الندب جمعا بينه وبين حديثي أسماء وابن عمر. وقد أخذ الإمام أبو حنيفة وغيره من العلماء من حديث ابن عباس: ولا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس، تحريم الرمي ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في الرمي ليلا، وأمرهم أن يرموا حين تطلع الشمس. وهذه مسألة خلافية اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب: الأول أنه لا يجوز الرمي ليلا، وهذا قول الجمهور، يقولون إن الليل ليس موضعا للرمي، ويستدلون بحديث الباب، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا ليلا، ولا يستوي من رخص له بمن لم يرخص له، لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له. القول الثاني في المسألة أنه يجوز الرمي ليلا مطلقا بعذر وبدونه، وهؤلاء يضعفون حديث الباب. قد بينت من قبل أنه معلول بثلاث علل، ويضعفون حديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة يرم ليلا، فقد رواه البزار والبيهقي وغيرهما، ولا يصح إلا مرسلا. ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت ابتداء الرمي ولم يبين نهايته، ويقولون بأنه قد جاء في موطأ مالك بسند صحيح أن صفية بنت أبي عبيد أتت إلى ابن عمر يوم النحر وقد غربت الشمس ولم ترمي، فأذن لها أن ترمي، وإذا جاز الرمي ليلا في يوم النحر مع أن ابتداء جمرة العقبة يبدأ من أول النهار، فإنه يجوز في أيام التشريق من باب أولى، لأن وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال. ويستدلون أيضا بقول عبد الرحمن ابن السابط: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. ويستدلون أيضا بحديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج، رواه البخاري في صحيحه. والمساء يطلق على ما بعد الزوال، ويطلق على ما بعد غيبوبة الشمس، والأصل في الألفاظ حملها على الحقائق الشرعية. القول الثالث في المسألة، وقال به طوائف من أصحاب القول الأول، بأن يجوز لأهل الأعذار دون غيرهم، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من رخص في الرمي ليلا لأهل الأعذار، كالرعاة ونحوهم. والصواب في هذه المسألة جواز الرمي ليلا بدون قيد ولا شرط، لأن الأدلة في هذا الباب قوية ولم يأتي المانعون بمثلها في القوة والصحة، فهم يحتجون بحديث ابن عباس وهو ضعيف، ويحتجون بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وهو ضعيف، ويحتجون بأن الليل ليس موطنا للرمي وهذا في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت بداية الرمي ولم يذكر وقت نهايته، وفي نفس الوقت جاءت أدلة تفيد جواز الرمي ليلا، فقد أفتى بذلك ابن عمر رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، وجاء في الباب حديث ابن عباس خرجه البخاري في صحيحه، وجاء في الباب أثر عبد الرحمن بن السابط كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. وإذا جاز الرمي ليلا يوم النحر فإنه يجوز في أيام التشريق من باب أولى، وفي نفس الوقت الذين يمنعون لزمهم أن يجوزوه في هذا العصر لشدة الزحام ووجود الأعذار، ويمتد الرمي إلى طلوع الفجر الثاني، والرمي في الليل أولى من تأخير رمي الجمار، فأفضل شيء أن يرمي نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن عجز يرمي ليلا بدون كراهة، لكن هذا فاضل وذاك مفضول، إن لم يستطع أن يرمي ليلا فإنه يؤخر الرمي. والله أعلم، نقف على الباب 59 ونتواصل إن شاء الله تعالى في التتمة بعد الحج، إن الدرس إن شاء الله تعالى من هذا اليوم سوف يتوقف، نتواصل إن شاء الله تعالى بعد الحج، لأن بعض الإخوان يحب يذهب ويسافر إلى أهله، طائفة يحبون ويرغبون في الحج ولا يحبون يفوتهم شيء من ذلك، وفي بعض الأعذار أيضا. فعموما إن شاء الله تعالى نتواصل بعد الحج، ولسينا درس التوحيد اليوم إن شاء الله سوف ينتهي ونبدأ إن شاء الله في العقيدة الوسطية بعد الحج، ثم نتواصل إن شاء الله في شرح جامع أبي عيسى، ربما إن شاء الله نبدأ بإتمام كتاب الصيام لأنه بقي منه بقية بعد الحج، ثم نبدأ إن شاء الله في إتمام كتاب الطهارة، وحين نصل إن شاء الله تعالى إلى كتاب الحج نتواصل مع ما تم الوقوف عليه. أنظر الآن في أسئلة الأخوة. هذا السائل يقول لعل الأخ كتب السؤال قبل شرح الدرس، لأنه يقول ما تقولون في حكم المبيت في ميناء ليالي ميناء وفي الرمي ليلا أيام ميناء؟ أما حكم الرمي في الليل فقد تقدم، وأما حكم المبيت بميناء فإنه واجب في أصح قولي العلماء، فقد ذهب الإمام أحمد في رواية ومالك وغيرهما إلى أن المبيت بميناء واجب، ويكفي من ذلك أكثر الليل، وهذا ثبت عن عمر رواه مالك وغيره. والقول الثاني في المسألة أن المبيت بميناء سنة وليس بواجب، من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وهذا الذي يفتي به ابن عباس وأبو حنيفة مع الكراهة وأحمد في رواية، والقول الأول أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته، وهذا متفق على صحته، والرخصة تقابلها العزيمة. ويحتمل أن يجاب عن هذا الحديث بأن العباس استأذن من باب طاعة المأمور لأميره، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم كترخيص الأمير لمن تحته. ولكن روى مالك وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه ينهى عن البيتوتة وراء الجمرة، وجاءت أدلة تفيد الوجوب. صحيح أنه ليس في الباب شيء صريح يعتمد عليه، لكن حيث ضم النصوص بعضها إلى بعض تفيد وجوب المبيت بمنى، ويكفي من ذلك أكثر الليل. ومن لم يجد مكانا في منى، ومن لم يجد مكانا في منى فإنه يبيت حيث شاء، ولا يلزمه المبيت في المزدلفة أو حيث تقاربت وتلاصقت الخيام، لأن الواجب إذا سقط فإنه ليس لأحد أن يعوض عنه. كاليد إذا قطعت من المرفق، والقدم إذا قطعت من الكعب، فإنه في الوضوء لا يغسل ما حولها، لم يبقى عضو يجب غسله فسقط هذا العضو. ولأن الحكم متعلق بالمكان ويختلف عن أمر الصلاة، ولا يصح القياس على الصلاة، لأن الصلاة اقتداء المأموم يحتاج إلى رؤية المأموم ليقتدي به أو يسمع صوت الإمام، وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى رؤية أحد، ويحتاج إلى البقاء في هذا المكان ما وجد إلى ذلك سبيلا. فإذا لم يجد مكانا في منى لشدة الزحام أو لغلاء الأسعار أو غير ذلك من الإعذار، ويكفي في ذلك غلبة الظن، فإنه يبيت حيث شاء، سواء بات في مكة أو بات في المزدلفة، لا حرج في ذلك. هذا السائل يقول: من دفع قبل منتصف الليل ورمى في هذا الوقت، فما حكم رميه؟ الصواب أنه ليس له أن يدفع قبل منتصف الليل، ومن دفع قبل منتصف الليل فقد أخطأ ويستغفر الله ويتوب إليه. وإن رمى ففي تفصيل، إن كان يأخذ بذلك بفتوى أحد العلماء، فإن مذهب مالك يكفي من الجلوس المزدلفة أن يحط رحلة ثم له أن يدفع. فإن كان قد أخذ بمذهب مالك فلا تثريب عليه، لأنه اقتدى بمن هو أهل للاقتداء، ولم يتضح له نص في المسألة. وإن لم يكن مقتديا بعالم فله حالتان: الحالة الأولى أن يسأل في أثناء الوقت، فإنه يؤمر بالإعادة ويؤمر بالرمي بعد منتصف الليل، وإن كان قد سأل بعد فوات الحج فلا حرج عليه ولا إثم ولا كفارة. تبع للرابع عشر. إذا الأخ يقول: في اليوم الثالث عشر إذا غربت الشمس فهل يمكن للحاج أن يرمي في الليل؟ الجواب: لا، باتفاق الأئمة، لأن أيام الرمي قد انتهت وتنتهي الأيام بغروب الشمس، وليس هذا دليلا على أنه لا يجوز الرمي ليلا، ولكنه باعتبار انتهاء الأيام، فإذا قد انتهت الأيام فإنه لا يرمي. هذا الأخ يقول: ذكرتم حفظكم الله بأنه يجوز الوقوف بعرفة ولو قبل الزوال، وذلك لحديث عروة ابن مضرس، فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى الزوال، سؤالي: ألا يدل انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، فيكون مقيدا لحديث عروة فيحمل المطلق على المقيد؟ أشرت إلى هذه المسألة بالأمس، وأنه لا يمكن هذا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وقول من قال يحمل المطلق على المقيد في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلا أو نهارا. وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم عروة بهذا وهو لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف كيف وقف، وبدليل أنه لو اقتصر على بعض الليل صح حجه بالإجماع، فيلحق بذلك إذا اقتصر على جزء من النهار، فيكون قوله تشريعا للأمة ويكون فعله تشريعا في الاستحباب، فذاك على الجواز وهذا على الاستحباب. في رخصة من دفع بعد غيبوبة القمر أو بعد منتصف الليل على قول بعض الأئمة فرخص له أن يرمي، هذا مرخص له أن يرمي، ولن يرمي فلا حرج، لو انتظر في الرمي إلى بعد الشمس فلا حرج من ذلك، هي رخصة، من أخذ بها فحسن ومن لا فلا حرج. نعم هو من الضعفاء لا حرج، لا حرج. الأخ يقول إذا كان في ضعيف أراد يدفع ولكن لا يريد يرمي فلا حرج من ذلك، يعني من المصالح هذا الباب أنه يدفع، وبعض العلماء لا يرى أن يرمي، تقدم من الأمة متفقة على أن له أن يدفع ولم يتفقوا على أن له أن يرمي. ولذلك هذا سؤال من بعض الأخوات تقول هل للمرأة أن تدفع قبل الفجر لمجرد كونها امرأة؟ هذا قاله بعض العلماء، قال بعض العلماء بأن المرأة تدفع مطلقة، قال بعض العلماء بأن المرأة تدفع مطلقة، بدليل أن عائشة كانت تحب أن أخذت بالرخصة وأنها دفعت ولم تكن معذورة في الدفع، وهذا الذي أفتى به طائفة من العلماء على اعتبار أن الأصل المرأة أو أن الأصل في المرأة الضعف، والقول الثاني في المسألة أن المرأة لا تدفع ما لم تكن ضعيفة لوجود مرض أو أمور أخرى، أما لكونها امرأة فلا تدفع، لأن بعض النساء قد تكون أقوى من بعض الرجال، والرخصة جاءت للضعفاء. وفي نفس الوقت حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الرجال والنساء ولم يدفع عامتهم، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء ولم يرخص للنساء، ولذلك بقيت بقية مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تدفع من النساء. لكن الصواب في المسألة أن المرأة إن كانت ترى من نفسها ضعفا وأنها لا تستطيع مزاحمة الرجال وترى أن في دفعها أرفق لها فلا حرج أن تدفع، وأنت ترى من نفسها قوة ولا تحتاج إلى الدفع فتبقى في المزدلفة حتى تصلي الفجر وتدفع قبل طلوع الشمس، وإذا كان بصحبتها أناس ضعفاء فتدفع تبعا للضعفاء. هذا السائل يقول ما حكم من لم يطوف طواف الإفاضة ناسيا أو جاهلا وكذلك السعي الحج حتى عاد إلى بلده، وماذا عليه الآن علما بأنه قد جامع أهله؟ من ترك طواف الإفاضة ناسيا أو جاهلا فإنه يرجع ويطوف ولا يسقط عنه بحال، وإذا كان قد جامع ناسيا أو جاهلا فإنه يعذر بذلك لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما السعي فإنه واجب وليس بركن، وحينئذ يستغفر الله ويتوب إليه ولا يلزمه شيء، وقال بعض العلماء يفتي ذلك بدم ولا شيء عليه. هذا سائل يقول إن أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول رجل صاحب سيارة أجرة ينقل من القصيم إلى المدينة ثم إلى مكة في أشهر الحج، وهو في نيته أن يحج، لكن هل له أن يتجاوز الميقات في المرات الأول بدون إحرام، ويكون إحرامه في آخر ذهاب له، أم يحرم من أول مرة يمر بها من الميقات، علما بأنه يذهب أكثر من مرة؟ الجواب أنه لا يلزمه الإحرام حين يتجاوز الميقات ما لم ينوي وقت المرور الحج أو العمرة. فإذا كان نوى الحج أو العمرة وقت المرور فإنه يحرم ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام. لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، وهذا متفق على صحته. وحين يمر بالميقات يريد أن يوصل بعض الحجاج أو المعتمرين أو غيرهم إلى مكة، وحال المرور لا يريد الآن الحج، يريد في المستقبل أن يحج، فلا حرج أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، لأنه وقت المرور لا ينوي لا حجا ولا عمرة. وحينئذ لا يحرم من الميقات ولا يجب عليه الإحرام من الميقات إلا حين ينوي الحج وقت التجاوز. هذا سائل يقول: رجل نوى الحج ولبى قارنا ثم بعد السعي لم يحلق رأسه ناسيا، وأكمل الحج ثم رجع لأهله وتذكر بعد ذلك، فما الحكم؟ لعله في سب قلم من الناسخ والكاتب، لأنه قال ولم يحلق رأسه، لأن القارئ لا يحلق رأسه حين يطوف ويسعى، لا يحلق رأسه يبقى على إحرامه. فلعل الأخ يريد أن يقول ثم بعد السعي حلق رأسه ناسيا، فإن المتمتع حين يطوف ويسعى يحلق ويحرم في الحج يوم التروية، والقارن والمفرد يطوفان بالبيت ويسعيان سعي الحج ويبقيان على إحرامهما ويتجنبان قص الشعر وتقليم الأظفار والطيب حتى يوم النحر، حتى يوم النحر يرمون ويحلون. ويستحب للقارن ألا يحل حتى ينحر هدي بعد الرمي. فسؤال آخر يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أنه لا يفهم معنى القران، فلذلك قال لن يحلق رأسه، ونقول هذا هو الصواب. ويحتمل المعنى الثاني أنه لما طاف وسعى نسي وحلق رأسه وبقي على إحرامه ظنا منه أو نسيانا منه في الحلق، وأكمل الحج على الصيغة كما قال في السؤال، ثم رجع لأهله وتذكر بعد ذلك أنه قد حلق بعد السعي، وحينئذ لا حرج عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد عفي لأهل الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد يقول قائل يحتمل معنى ثالثا، بمعنى أنه في يوم النحر حين رمى ونحر وطاف ولم يحلق. فإجابة عن ذلك فإنه يحلق في بلده إذا كان هذا قصده، بمعنى أنه فعل أعمال يوم النحر ورجع إلى بلده ولم يحلق، فحينئذ يحلق في بلده، لأنه لازم أن الحلق يكون في الحرم. هذا السائل يقول: ما حكم تأخير الجمار إلى اليوم الثالث عشر ولو رمى من مكان بعيد، هل يصح ذلك؟ تقدم أنه يرمي كل يوم في يومه، وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة المهديين. ومن تعذر عليه الرمي نهارا يرمي ليلا، وإذا تعذر عليه الرمي ليلا لشدة الزحام أو لمرض أو بعد المسافة أو وجود الشقة أو غير ذلك، فإنه يؤخر الرمي إلى يوم النفر الأول أو إلى يوم النفر الثاني، ولا حرج عليه في ذلك بمنزلة الرعاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في تأخير الرمي، والحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وجماعة. ثم قال الأخ: ولو رمى من مكان بعيد هل يصح ذلك؟ لا حرج، إذا غلب على ظنه أن الحصى وقعت في موطن الرمي فلا حرج من ذلك. هذا السائل يقول: هل يجب لبس الإحرام أي الإزار والرداء على من أخر طواف الإفاضة؟ هو لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأنه قد تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق، بالرمي والحلق، فبقي عليه طواف الإفاضة لأنه تحلل التحلل الأول، فبالتالي لا يحتاج إلى لبس الإزار والرداء. وأما إن كان السائل يقصد هل يجعل لبس الإحرام إذا أخر طواف الإفاضة عن أول يوم، للحديث المشهور الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. فالجواب أن هذا الخبر منكر، وقد تقدم الحديث عنه وأنه منكر سندا ومتنا، وقد تفرد أيها محمد إسحاق وتابعه أو لم يروه كبير أحد سوى محمد إسحاق عن أبي عبيدة، ومحمد إسحاق لا يحتج بحديث في هذا الباب، تابعه ابن لهيعة وابن لهيعة سيء الحفظ، وقد رواه محمد إسحاق عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة لا يقبل تفرده في هذا الخبر عن أبيه وعن أمه، وفي متنه النكارة، وتقدم الحديث عن ذلك.